فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما Oh, my God.

فإذا جاءت الصفار من كل قمر يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم Oh, Oh, God.